هحكي لكم موقف حصل لي بشكل شخصي، يعني هو موقف مش حلو قوي بس هو فيه فائدة. الموقف حصل بيني وبين أمي، أنا زعلت أمي. يعني خلينا أقول إن مهما حصل ما كانش من حقي إن أنا أعمل حاجة زي كده، ولا من حق أي حد إن هو يعمل حاجة زي كده، بالذات إن أمي ست عظيمة قوي وست جميلة قوي وست يعني تعبت معايا كتير جدا جدا جدا. بس اللي حصل إن أنا زعلتها، وفي نفس اليوم كنت بعتذر لها وكانت جنبي في العربية، بصيت لها كده وقلت لها ماما سامحيني. فقالت لي كلمة كبيرة قوي كبيرة قوي قوي، كبرتها في نظري قوي، مع إن هي كبيرة جدا بس كبرتها في نظري قوي، مش كأنها أمي، كأنها أم. قالت لي يا ابني هعمل إيه؟ ما أنا في الآخر لازم أسامحك، لازم في الآخر أسامحك. حسيت بإحساس غريب قوي، حسيت قد ايه انا صغير وقد ايه هي كبيره، حسيت قد ايه الام عظيمه قوي وقد ايه حمل الام كبير قوي. ان بعد ما الابن ده يعمل كل حاجه، يعني بعد ما الابن ده تكبره وبعد ما الابن ده تربيه وبعد ما الابن ده تعمل معاه مجهود كبير جدا ويزعلها وتذاكر له والمدرسه والكليه ويكبر بعد كل المجهود ده، واكيد حصل منه مشاغبات كتير جدا، إلا إن هي في الآخر بتقول لا، ما أنا في الآخر لازم أسامحك. سبحان الله، كأن فرض عليها إن هي تسامح ابنها. حاجة تقيلة قوي الأمومة دي، بس إحنا ما بنحسش بيها. خليني أقول لكم إن كل واحد فينا ممكن يكون حصل له موقف كده مع أمه. مش عايز أقول لك تخيل إن أنت ممكن تكون زعلت والدتك ووالدتك سامحتك، لأن كلنا أكيد طبعا ممكن يكون حصل لنا حاجة زي كده، ويا رب ما نزعلهمش تاني، ويا رب قدرنا إن إحنا بجد إن إحنا نسعد أمهاتنا ونرضيهم. بس ساعتها افتكرت حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وافتكرت كلمة أمي، وربطت الاثنين ببعض، فحسيت بحاجة يمكن يعجز الكلام إن هو يقولها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة، إن لله 100 رحمة أنزل رحمة واحدة بين الإنس والجن والدواب والهوان، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ابنها، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. ياه، شوف ربنا سبحانه وتعالى له 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة بين الإنس والجن والدواب والهوام، كل دول اتقسموا فيها، كل دول اتقسموا في الرحمة الواحدة دي. الرحمة دي يا جماعة خلت أم تقول لابنها ما أنا في الآخر لازم أسامحك. أثرت فيا قوي إن الجزء الصغير قوي اللي أمي خدته قالت بيه ما أنا في الآخر لازم أسامحك. افتكرت 99 رحمة اللي لينا يوم القيامة، اللي ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله هيرحمنا بيهم، يبقى إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيسامحنا. افتكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد مع الصحابة، وشاف امرأة من السبي شافت ابنها، فأول ما شافته كانت ملهوفة قوي عليه، فطلعت تجري عليه. النبي صلى الله عليه وسلم انتهز الفرصة وحب يقرب للصحابة صورة قد ايه ربنا سبحانه وتعالى رحيم، لان هم عمرهم ما هيتطوروا، بس هي تقريب افهام. فالست دي او الست اللي في السبي دي طلعت تجري وقامت حضن ابنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اترون ان هذه طارحة ولدها في النار؟ الست دي ممكن ترمي ابنها في النار؟ الصحابة قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ربنا سبحانه وتعالى بيرحم عباده أكتر من الست دي ما بترحم ابنها. شايفين قد إيه؟ قد إيه ربنا رحيم؟ يا جماعة أنا عايز أقول لكم كلمة واحدة بس، كلمة يمكن أنا مش هعرف أقولها، هي إحساس، وأنا عارف إن أنتوا حاسين نفس الإحساس. ربنا رحيم قوي قوي قوي قوي قوي، وإحنا بنعبد رب رحيم قوي، ولازم أنت من جواك تبقى حاسس بكده. إن الله يغفر الذنوب جميعا، أنت بتعبد رب يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أنا عايزك تحس بدي قوي من جواك، مش عشان خاطر بس ربنا سبحانه وتعالى رحيم فأنت لازم تحس بيها، لأ، عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فأنا عايزك تعرف إن هو رحيم، والظن إن هو يرحمك فيرحمك، فتعيش سعيد وإنت في الدنيا لأنك بتعبد رب رحيم، وتيجي يوم القيامة يبقى ظنك فيه إن هو يرحمك فيرحمك، هتكون سعيد في جنته. أعبد ربنا سبحانه وتعالى وإنت قلبك حاضر إن ربك جميل رحيم.